السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، سهل أمورنا يا رب العالمين. الأسئلة كثيرة، ومنهجنا في الإجابة على الأسئلة يكون باختصار غير مخل ولا تطويل ممل، مع ذكر الدليل من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة ما أمكن. هذا سائل يسأل يقول: ما صحة القاعدة التي تقول يحرم ما يأكل بنابه أو بمخلبه؟ يحرم ما يأكل بنابه أو بمخلبه، وعلى هذا ما حكم أكل الفيل؟ ما حكم أكل الفيل؟ هذه القاعدة صحيحة، يدل عليها حديث نبوي شريف صحيح، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ذي ناب من السباع، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ذي ناب من السباع. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. وعليه: فكل حيوان يأكل بنابه ويفترس بنابه فلا يجوز أكله، وكل طير يفترس بمخلبه لا يجوز أكله. وهذه قاعدة صحيحة، ويستثنى من ذلك إذن فالأسود والفهود والنمور وما شابهها لا يجوز أكل ما صادته، وكذا الطيور الكاسرة كالصقور والنسور. ويستثنى من ذلك الضبع، فإنه صيد على الراجح وفيه نص، وأكله حلال ويجوز أكله، وهذا هو الراجح لما أخرج أبو داود السجستاني في سننه باب أكل الضبع من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله، الضبع؟ فقال: هو صيد، وعلى من قتله من محرم كبش. وعلى من قتله، يعني المحرم إذا قتل الضبع فيفدي بكبش، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، وأخرج أبو عيسى الترمذي في جامعه، وقال حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، وفي صحيح الترغيب والترهيب، وفي السلسلة الصحيحة، وفي صحيح الجامع، من حديث ابن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع، أصيد هو؟ قال: نعم. قلت: حلال أكله؟ قال: نعم. قال: قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وجماهير أهل العلم يذهبون إلى حرمة أكل الضبع، لأن له ناب ويأكل بنابه. وبعض الناس يقولون: الشق الأيمن للضبع يجوز أكله، والشق الأيسر من الضبع لا يجوز أكله، وهذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان، ولم يقم عليها دليل من الكتاب والسنة. فما يحرم، فما أكل بنابه يحرم أكله. والسائل يقول: وعلى هذا ما حكم أكل الفيل والذي يحرم أكل الضبع؟ استدل بحديث ضعيف للفائدة، أخرجه الإمام أبو عيسى الترمذي في جامعه، من حديث خزيمة بن جزء رضي الله عنه وأرضاه، قال: قلت: يا رسول الله، أيؤكل الضبع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وهل يأكل الضبع عاقل؟ فقلت: أيؤكل الذئب؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وهل يأكل الذئب رجل فيه خير؟ هذا الحديث، قال الترمذي: غريب، ضعيف. والحديث ضعيف جدا، فيه عبد الكريم بن أبي أمية أبو المخارق، قال الحافظ في التقريب: متروك، فالحديث ضعيف جدا، وعليه يجوز أكل الضبع، قال الترمذي. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أكل الضبع، منهم الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية شيخ الإمام أحمد رحم الله الجميع. أما حكم أكل الفيل، فقد ألف الإمام الدميري رحمه الله تعالى، شيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى أمير المؤمنين في الحديث وخاتمة الحفاظ، كتابا نافعا اسمه حياة الحيوان الكبرى، حياة الحيوان الكبرى. ومن محاسن هذا الكتاب أنه رتب الحيوانات على حروف المعجم، ومن محاسنه أيضا ذكر تعريف كل حيوان وخواصه، وذكر من محاسنه أيضا ذكر حكم الحيوان من حيث الحل والحرمة، وذكر ما ذكر في ذلك من أحاديث وآثار وأشعار وقصص، وذكر أيضا تأويل رؤى المنام الذي يراها الرائي في منامه للحيوانات. فقد ذكر عند ذكره للفيل في المجلد الثاني في الصفحة 35 بعد 132: ويحرم أكل الفيل على المذهب المشهور، ويحرم أكل الفيل على المذهب المشهور. وعلله في الوسيط، والوسيط والوسيط للفقه، لأبي حامد محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 505 للهجرة. والغزالي له ثلاث كتب: البسيط وهو أوسعها، والوسيط، والوجيز. وخطأ يخطئ كثير من الناس، يقول: يا شيخ، عندي سؤال بسيط. فالبسيط هو الواسع، قال ابن منظور في لسان العرب: البسيط هو الواسع. سؤال بسيط يعني طويل، وإنما نقول سؤال وجيز. وهذا بسيط ترجمت من اللغة الإنجليزية والفرنسوية، simple أو home sample، رجل بسيط. فالبسيط كما قال ابن منظور هو الواسع. إذن نص على ذلك أبو حامد رحمه الله في كتابه الوسيط. قال الإمام أحمد: والفيل ليس من أطعمة المسلمين، وكرهه أبو حنيفة، ورخص فيه الشعبي، وعليه فلا يجوز أكل الفيل لأنه ذناب. قال أبو حامد: ولا يجوز أكل الفيل لأن له نابا كادح، لأن له ناب كادح ظاهر، لأن له ناب يأكل به، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.